يا من يغيث المستغيث، إن لم تغثنا فمن يغيث؟ وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد. يا من يغيث المستغيث، إن لم تغثنا فمن يغيث؟ وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد. إن كان لا يرجو رضاك إلا المطيع إلى هداك، بمن يلوذ من عصاك أنت لمن قد ضل هاك؟ يا من يغيث المستغيث، إن لم تغثنا فمن يغيث؟ وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد. يا كريم الكرماء ويا رحيم الرحماء، أفض أفض غيث السماء في الأرض فهي لنا مهان. يا من يغيث المستغيث، إن لم تغثنا فمن يغيث؟ وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد. يا رب عاملنا بما أنت له أهل، كما عودت هذا كرما. عبيد جودك يا جواد. يا من يغيث المستغيث، إن لم تغثنا فمن يغيث؟ وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد. يا رب قلت استغفروا رباكم فيغفروا، يأتي السحاب الممطر يروي البلاد والعباد. فمن يغيث؟ وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد. يا من يغيث المستغيث، إن لم تغثنا فمن يغيث؟ وما لنا مغيث سواك يا رب العباد.